السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على نعمة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه دقائق في فقه البر بالوالدين. البر بالوالدين مفهوم كبير يندي تحته ما لا يحصى من الصور، وثمة صور دقيقة قد لا يتفطن إليها كثير من الناس. يزيد ابن أبي حبيب أحد أعلام السلف يقول: إيجاد الحجة على الوالدين عقوق. إيجاد الحجة على الوالدين عقوق. إذا كنت في مناقشة مع أحد من والديك، لا تنتصر عليهم بالحجة، لا تظهر انتصارك عليهما بالحجة. إن إيجاد الحجة على الوالدين عقوق، أي الانتصار عليهما بالكلام. سئل الحسن البصري مرة عن رجل تقول له أمه أفطر في صوم التطوع، هل يفطر أم يصوم؟ فكان جوابه: ليفطر وله أجر الصوم والبر. ليفطر وله أجر الصوم والبر جميعا. من دقائق فقه البر أن يحاول الولد البار أن يفهم حاجات والديه لكي يبادرهما بها ولا يلجئهما إلى السؤال، أن تعرف ماذا يريدان وأن تبادر بتقديره من غير أن تلجئهما إلى السؤال. يعني مثلا إذا عرفت أنهما يحبان أن يهدي لصديق لهما شيئا أو أن يهب لآخر شيئا، فبادر بالإهداء والهبة إليهما لكي تمكنهما من الإهداء والهبة. مسألة مهمة، أحيانا الرجل يقول له: أولاد كثر، والله جل وعلا اصطفى أحد أولاده ليكون أكثر برا به. ينبغي أن يحمد الله على نعمة الصفاء. ويقول التنين دول بيعملوا إيه؟ يعني يشعر أن هو يعني يفعل ما لا يفعله إخوته، يعني إما أن يقصر لأنه يرى أن إخوته لا يؤدون دورهم، أو أن يمن على والديه ببره بهما: انظروا إلى البقية لا يقدمون لكم شيئا، لا يصنعون لكم شيئا. أحمد الله على نعمة الاصطفاء، لا تدع فرصة للشيطان أن يفسد عليك هذا الاصطفاء بأن يقول لك: وباقي إخوانك، وباقي إخوتك ما دورهم وأين هم ولماذا لا يقدمون. هذه كثيرة تقع ما بين إخوان عندما يفتش الله أحدهم ببره بوالديه ويقصر آخرون. اللهم اهدنا سواء السبيل. الآباء يحبون أن يروا يعني علاقة البر الصافية بين أولادهم، فأظهر حسن علاقتك بإخوتك وأخواتك، واسكت على ما قد يؤلمك منهم، والتمس المعاذير لهم، وأبدي محاسنهم، وأخفي مساوئهم أمام والديك. الآباء تقر عيونهم عندما يرون أباءهم، عندما يرون أولادهم متصفين بينهم من البر والتراحم والتواد، تطيب أنفسهم وتقر عيونهم ويشعرون أنهم قد أسلموا أولادهم إلى شاطئ الأمان. فلا تظهر انتقادك لإخوتك وأخواتك، لا تظهر مساوئهم، لا تظهر عيوبهم. إن وقع بينك وبينهم ما يسوءك فلا تظهر هذا أمام والديك، فإن هذا يسوءهم ويؤلمهم جدا. مسألة أيضا دقيقة أشار إليها أحد الناس، قال إن من المؤلم أن يكون للآباء أو للوالد عدد من الأولاد الكبار العقلاء ثم لا تكاد تراهم معه في حياته، اللي بيوصلوا للمستشفى واحد تاني غير، يعني غير أولادي، صديق له بطل، اللي بيدي السور، اللي بيقضي مصالحه، أين أولاده من هذا كله؟ يعني أيبره أيوده الغرباء ويجفوه الأولاد الأقربون؟ إن من المؤلم أن يكون للوالد عدد من الأولاد الكبار العقلاء ثم لا تكاد تراهم معه في حاجته، بل هو بصحبة الصديق في المستشفى أو المسجد أو السوق أو المناسبات. من دقائق فقه البر لجهزة هذه أن لا تفصلك عنه، ابتلينا بهذه الجهزة وأدمنا على استعمالها وقضاء معظم أوقاتنا معها، والوالد يبقى منتظر دقائق يقضيها في صحبة والده، يأنس بالحديث معه، حتى هذه الدقائق القليلة التي يقتنصها الولد ليجلس فيها مع والده تجده مشغولا بالآيفون والآيباد والكمبيوتر والأجهزة، وهو محتاج إلى أنس. لا تتخيل أن الوالد إذا دخل مرحلة الكبر والشيخوخة في حاجة فقط إلى العطاءات المادية، العطاءات النفسية، الحاجة إلى الأنس، المجابرة، المحادثة، المؤانسة، لعلها تكون أكثر من حاجاته المادية البحتة. اللهم اهدنا سواء السبيل رب العالمين. إذا كان بعض إخوتك يقصرون في برهم بأبيك، ليس من البر أن تشعر أبويك أن إخوتك لا يهتمون بهما، لا، وأنك البار الوحيد به، بل أكد لهما أنهما قرة عين لأولادهم جميعا، وأن تقصير بعضهم إنما هو لظرف طارئ. أشعر أنهم محل حفاوة من الجميع ومحل محبة وتقدير من الجميع، واللي فلان قصدنا لا، ده بس عنده ظرف طارئ، لكن أشعره أنه يتربع على عرش، يعني على عرش قلوب أولاده جميعا، وأنهم قرة عين أولادهم جميعا، وأن تقصير بعضهم إنما هو لظرف طارئ. مسألة أخرى، لا شيء أقر لعيون الآباء من رؤية أولادهم صالحين، فلا حرج أن تضع شيئا من عبادتك لله تعالى أمام والديك، تلتمس بذلك إدخال السرور عليهم، ليس تشريفا لهما في العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، لكن إدخال السرور على قلبهم، لأن يعني كم يسعد الآباء وكم تقر أعينهم عندما يرون ولدا صالحا لهم يحرص على الجماعة وعلى الصف الأول وعلى صيام النافلة وعلى قيام الليل. نعم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فإظهار هذا بهذا القصد خلي الفرح والسرور والبهجة على قلبهم باب الأبواب البر الجميل. إذا حدث نقاش بينك وبين إخوتك في حضرة أبويك، لا تحتد معهم في النقاش، لا يرتفع صوتك في حضرتهما ففيه إزعاج لهما وعدم احترام لمقامهما. أنت قد تغض الطرف عن محاجة مع أخويك، مع إخوتك أبويك، الخوارج ولا تنتصر لنفسك في محاجة معهما، نعم مراعاة لمقام الوالدين ومراعاة لحضورهما. أن تعلم درس الزمن أن الوالدين عند الكبر تضيق نفوسهما وتكثر مطالبهما ويقل صبرهما، هذه سنة الحياة. القدرة على الصبر تقل، المطالب تكثر، النفوس يعني كثير ما تضيق، فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، ولا تنفرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. وقبل هذا كله ومع هذا كله أن تلحف على الله بالدعاء أن يعينك وأن يوفقك لاغتنام هذا الباب من أبواب الجنة الذي فتحه الله جل وعلا لك من قبل أن يغلق. سيغلق هذا، بس تعجبش، سيغلق والله، وستندم على كل لحظة فرطت فيها في البر به والقيام بحقه. وكم تتمنى لو عادت عجز الزمان إلى الوراء، وهيهات هيهات، ما مضى لا يعود، ما مضى لا يعود. فكل يوم تشرق شمسه يقول ابن آدم بلسان حاله أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وبالمناسبة فإن البر بالأبوين يبقى حتى مع بقائهما على الشرك والكفر، فيوصل المسلمون الجدد بآبائهم وأمهاتهم، وأن يروا منهم بعد إسلامهم ما لم يروه من البر من قبل، ليربطوا بين هذا وبين إسلامهم. إن الإسلام هو الذي استجلب لهما المزيد من البر والمزيد من الحنو والمزيد من الشفقة، هذا يفتح مغاليق قلوبهم ويتألقها على الإسلام. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تقول: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستخفيت رسول الله فقلت: ما رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: لا، أصلي أمك. محمد بن المنكدر أحد أعلام العمال يعني كان يقول: بات أخي عمر يصلي وبت أغمز رجل أمي، عملها تدريجا، وما أحب أن ليلتي بليلته. وقام يصلي مستهجنا، وقمت عند قدم أمي أغمزها أدلكها، فما أحب أن ليلتي بليلته. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. من الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله صححه الشيخ الألباني رحمه الله، نعم، عن معاوية السلمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني كنت أريد الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ويحك، إلزم رجلها فثم الجنة، ويحك، إلزم رجلها فثم الجنة. ومعنى إلزم رجلها أي إلزم طاعتها والتواضع لها، فإن ذلك سبب لدخول الجنة. العجلون رحمه الله يقول: والتواضع للأمهات وإطاعتهن في خدمتهن وعدم مخالفتهن إلا فيما حضره الشرع سبب لدخول الجنة. وفي حاشية السندي على سنن ابن ماجه نعم يقول: إن التواضع للأمهات سبب لدخول الجنة، ويحتمل أن المعنى أن الجنة أي نصيبك من الجنة لا يصل إليك إلا برضاها، بحيث كأنه لها وهي قاعدة عليه فلا يصل إليك إلا من جهتها. فإن الشيء إذا صار تحت رجل أحد فقد تمكن منه واستولى عليه بحيث لا يصل إلى أحد آخر من جهته. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. لقد قيل للحسن: ما بر الوالدين؟ فقال: تبذل لهما ما ملكت وتطيعهما فيما أمراك ما لم يكن معصية. تبذل لهما ما ملكت وتطيعهما فيما أمراك ما لم يكن معصية. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن توفق من كان له أهوال على قيد الحياة، أن توفقه إلى برهما وإلى حسن القيام على خدمتنا يا رب العالمين، وأن تجعلهما له بابا إلى الجنة إلى رحمتك إلى مغفرتك إلى رضوانك يا رب العالمين. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأعمالنا من الرياء وقلوبنا من النفاق، إنك ولي ذلك والقادر عليه. آمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.